يقول الله عز وجل: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذه أربعة أشياء إذا حصلت علمت النفس ما قدمت في أول عمرها وما أخرت. وقوله إذا السماء انفطرت يعني انشقت، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت. وإذا الكواكب انتثرت يعني النجوم صغيرها وكبيرها تمتثل وتتفرق وتتساقط، لأن العالم انتهى. وإذا البحار فجرت أي فجر بعضها على بعض وملأت الأرض. وإذا القبور بعثرت أي أخرج ما فيها من الأموات حتى قاموا لله عز وجل. في حصول هذه الأمور الأربعة علمت نفس ما قدمت وأخرت. نفس هنا نكرة لكنها بمعنى العموم، لأن المعنى علمت كل نفس ما قدمت وأخرت، وذلك بما يعرض عليها من الكتاب. فكل إنسان ألزمه الله طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابه يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي ذلك اليوم يقول المجرمون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيعلم الإنسان ما قدم وأخر، بينما هو في الدنيا قد نسي. نحن الآن نسينا ما دعا منا من منذ أزمان بعيدة، لكن يوم القيامة يعرض علينا عملنا فتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت. والغرض من هذا التحذير، تحذير العبد من أن يعمل مخالفة لله ورسوله، لأنه سوف يعلم بذلك ويحاسب عليه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان، المراد بالإنسان هنا قيل هو الكافر، وقيل الإنسان من حيث هو الإنسان، لأن الإنسان من حيث هو إنسان ظلوم، ظلوم شهود، ظلوم كفار، إن الإنسان لظلوم كفار. يقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان، والمخاطب الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن ديانته، ما غرك بربك الكريم. يعني أي شيء غرك بالله، حيث تكذب في البعث، تعصيه في الأمر، تعصيه في الأمر والنهي، بل ربما يوجد من ينكر الله عز وجل، فما الذي غرك؟ قال بعض العلماء إن قوله تعالى: ما غرك بربك الكريم، إشارة إلى الجواب، وهو أن الذي غر الإنسان كرم الله عز وجل وإمهاله وحلمه، لكنه لا يجوز أن يغتر الإنسان بذلك، فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إذا ما غرك بربك الكريم؟ الجواب: كرمه وحلمه، هذا هو الذي غر الإنسان وصار يتمادى في المعصية، يتمادى في التكذيب، يتمادى في المخالفة. الذي خلقك فسواك فعدلك، خلقك من العدم وأوجدك من العدم وسواك، جعلك مستويا الخلقة، ليست يد أطول من يد، ولا رجل أطول من رجل، ولا أصبع أطول من أصبع، بحسب اليدين والرجلين. فتجد الطويل في يده هو الطويل في يد الأخرى، والقصير هو القصير، وهلم جرا. سوى الله عز وجل الإنسان من كل ناحية، من ناحية الخلقة. فعدلك، وفي قراءة سبعية فعدلك، جعلك معتدل القامة، مستوي الخلقة، لست كالبهائم التي لم تكن معدلة، بل تسير على يديها ورجليها. أما الإنسان فإنه خصه الله بهذه الخصيصة في أي صورة ما شاء ركبت، يعني الله ركبت في أي صورة ما شاء، الناس من هو جميل ومنهم من قبيح ومنهم من المتوسط ومنهم الأبيض ومنهم الأحمر ومنهم الأسود ومنهم ما بين ذلك، أي صورة يرتبك الله عز وجل على حسب المشيئة. ولكنه عز وجل شاء للإنسان أن تكون صورته أحسن الصور. ثم قال كلا هل تكذبون بالدين، كلا حرف رد بل للإضراب، يعني مع هذا الخلق والإمداد والإعداد تكذبون بالدين أي بالجزاء، وتقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين، فتكذبون بالدين أي بالجزاء. وربما نقول وتكذبون أيضا بالدين نفسه، فلا تقرون بالدين الذي جاءت به الرسل. والآية شاملة لهذا وهذا، لأن القاعدة عن التفسير وعلم شرح الحديث أنه إذا كان النص يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإنه يحمل عليهما. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، تأكيد المؤكدين إن ولا، وإن عليكم لحافظين، الإنسان عليه حافظ يحفظه ويكتب كل ما عليه. قال الله تعالى ما يذكر من قول إلا لديه رقيب عتيد، فعلى كل إنسان حفظه يكتبون كل ما قال كل ما فعل. وهؤلاء الحفظة كرام ليسوا لآمن، بل عندهم من الكرم لا ينافي أن يظلموا أحدا فيكتبوا عليه ما لم يعمل أو يهدروا عنه، لأنهم موصوفون بالكرم. يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، إما بالمشاهدة إن كان فعلا وإما بالسماع إن كان قولا، إن عمل القلب يطلعهم الله عليه فيكتبونه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من هم بالحسنة أن يعملها كتبت حسنة، ومن هم بالسيئة نعم ولم يعملها كتبت حسنة كاملة لأنه تركها لله عز وجل. والأول يثاب على مجرد الهم بالحسنة. إن الأبرار لفي نعيم، هذا بيان للنهاية والجزاء. أن الأبرار جمع بر، وهم كثير فعل الخير المتباعدون عن الشر. لفي نعيم أي نعيم في القلب ونعيم في البدن. ولهذا لا نجد أحدا أطيب قلبا ولا أنعم بدلا من الأبرار عن البر. حتى قال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وهذا النعيم الحاصل يكون في الدنيا وفي الآخرة، أما في الآخرة فالجنة، وأما في الدنيا فنعيم القلب وطمأنينته ورضاه بقضاء الله وقدره، فإنها له النعيم حقيقة. ليس النعيم في الدنيا أن تترف عن بدنيا، النعيم نعيم القلب. وإن الفجار لفي جحيم، الفجار هم الكفار ضد الأبرار، لفي جحيم أي في نار حامية والعياذ بالله، يصلونها يوم الدين، يعني يحترقون بها يوم الدين أي يوم الجزاء وذلك يوم القيامة. وما هم عنها بغائبين أي لن يغيب عنها فيخرج منها، كما قال الله تبارك وتعالى وما هم منها بمخرجين، لأنهم مخلدون فيها أبدا والعياذ بالله. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا الاستفهام للتفخيم والتعظيم، يعني أي شيء أعلمك بالدين بيوم الدين، أي شيء أعلمك، يعني أعلم هذا اليوم واقدره قدره. ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. في يوم القيامة لا أحد يملك لأحد شيئا، لا بجلب خير ولا بجلب في ضرر، إلا بإذن الله عز وجل بقوله والأمر يومئذ لله. في الدنيا هناك أناس يأمرون من الأمراء والوزراء والرؤساء والآباء والأمهات، لكن في الآخرة ما في، الأمر لله عز وجل، ولا تملك نفس شيئا إلا بإذن الله. ولهذا كان الناس ذلك اليوم يلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، ثم يطلبون الشفاعة من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيشفع بإذن الله، فيريح الله العالم من الموقف. والأمر يومئذ لله. فإن قال قائل أليس الأمر لله في ذلك اليوم وفي غيره؟ قلنا بلى، الأمر لله تعالى في يوم الدين وفيما قبله، لكن ظهور أمره في ذلك اليوم أكثر بكثير من ظهور أمره في الدنيا. إحنا في الدنيا يخالف الإنسان أوامر الله عز وجل ويطيع أمر سيده، فلا يكون الأمر لله بالنسبة لهذا، لكن في الآخرة ما في إلا أمر الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، والملك لله في الدنيا وفي الآخرة، لكن في ذلك اليوم يظهر ملكوت ملكوت الله عز وجل وأمره، ويتبين أنه ليس هناك آمر في ذلك اليوم إلا الله عز وجل.